بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والقائل في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وصلى الله على نبيه القائل: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، قالوا: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة عرق أهل النار. ومن هنا كتبت هذه القصيدة التي أسميتها إعلام الحاضر والبادي بفجور محمد بن هادي. أقول فيها: تداعت بنيات من الشعر حسبما عهدتها في رد البغي المصاول، ولكن بحمد الله ما صال صائل على الدار إلا تلفه في الأراذل، ولكن بحمد الله ما صال صائل على الدار إلا تلفه في الأراذل، وذاك دفاع الله لا خيل عندنا تغير عليهم إنما بالدلائل. وحسبك من قوم ترى الفرد منهم لأعداء هذا الخير أذن الأقاول، فما هو إلا الوقت يمضي فإذ به يترجم ما ألقت شفاه الأسافل، فما هو إلا الوقت يمضي فإذ به يترجم ما ألقت شفاه الأسافل. فسبحان من أبلاهم بالذي ترى معام العباد اليوم من ذي النوازل. فتلك بلاد الغرب تسعى حثيثة وتبذل في التشتيت شتى الوسائل، فهلا صرختم حينها إن أمتي لذلك لم تخلق بنص الرسائل، ولكن شغلتم بل جهود تضافرت لرمي دعاة بالخنا والأباطل. فتبا لكم صيدا لحزب فويسق يقدمكم حتى تروا في الحبائل. فإن صالح الإنسان أبغض بعضكم أتوا غيره يحذو حذاء الأوائل. فلما انتهى ذاك البخاري وقبله عبيدهم جاء ابن هادي كعامل، ألا خيب المولى ابن هادي محمدا فقد قلد الأعمى بتسفيه فاضل. وتلك لعمر الله مما بهته بها ويحور الوصف هذا بقائل. أغركم قوم أتوكم فحقروا، فخلتم ربا دماج قفر المنازل، وما هي إلا فرية الخصم آية التحزب تقليب الأمور الأماثل، وما هي إلا فرية الخصم آية التحزب تقليب الأمور الأماثل. أتيت من التيه المشين ولو ترى إذ الدار تسقي كل بر وناهل. تعاميت عما الدار والشيخ فيه من جهود وتحقيق لشتى المسائل. فدماج في يومي سراج لأمتي، فلن يظفر الباغون منها بطائل. إن شاء الله. فدماج في يومي سراج لأمتي، فلن يظفر الباغون منها بطائل. عنيت به أن الأذى جد حاصل، ولكن أراد الله رفع المنازل. وأما الذي مثلت شيخي به فلا تجاهل يا هذا فقبحا لجاهلي. أليس فجور الرمي كالشيخ أنه كفالح في بعد عن الحق مائلي. ولا والذي أبلاك بالإفك ما يرى على نهجه قطعا وإن شئت باهلي. ولا والذي أبلاك بالإفك ما يرى على نهجه قطعا وإن شئت باهلي. ألا قد عرفنا يا ابن هادي عداءكم، ومقتك ما أصرت رهن الرسائل. نعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، والحمد لله. جزاك الله خيرا. قصيدة طيبة. باغي محمد بن هادي باغي، والآية التي ذكرها أخونا سلمان في موضعها، أقصد في موضعها من حيث الاستدلال، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فمشروع الانتصار من البغاة، هؤلاء بغاة، لا أنتم تعينون بتدريس ولا بشيء مما نقوم به لله سبحانه وتعالى، وتتوثبون من حين إلى آخر، كل حين يثب منكم واحد في الطعن والتحذير على دار الحديث بدماج، لا لكم فيها ناقة ولا جمل، والله ما لكم فيها ناقة ولا جمل، ولا وإنما معارضة للحزبيين، وكأنهم فرحوا به أو أثاروه، إما فرحوا أو أثاروا هذا الخبيث العدني لقصد الفتنة من أجل هذه الأقاويل، كل حين يقوم واحد. السنة قائمة والتوحيد منشور ولله الحمد، والمبتدع مدحورون، وعندكم الدعوة إلى حضارة الأديان، وعندكم الحزبيون، فإن كان عندكم غيره على دين الله عز وجل حقا حذروا من الباطل هناك وغير هناك، ولا تحذروا من السنة ومن التوحيد ومن الخير. وإن كنتم أصحاب حقد وهوى والله ما معكم إلا الخسارة، قل موتوا بغيظكم، هكذا نقول، ما تستطيعون تفعلون شيئا ولله الحمد. إن كان هناك تعاون بين المسلمين والمؤمنين وأهل السنة تعاون، وإن كان يعني ماذا تريدون السيطرة، إما أن نكون أذنابا لك يا محمد بن هادي، ما أنت بأهل، والله ما أنت بأهل أن تعظم كما يعني بعض الذي يعني يفعله العدنيون، محمد بن هادي محمد بن هادي، نحن نعرفك ونعرف عبيد الجابري ونعرف البخاري، هؤلاء البغاة، بيننا وبينكم الله عز وجل، وبيننا وبينكم الحجج والعلم والحقائق العلمية، أنتم أو من يريد أن يعني ماذا أن يبغي علينا، إيش عندكم؟ كنت الحين يقولون سفيه، كأني أتابع البغايا في الشوارع أدرس آلاف الناس ولله الحمد، التوحيد كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون سفيه، أنتم السفهاء، أنتم الكذبة الفجرة، أنتم البغاة، أنتم الظلمة، أنتم المفرقون للدعوة. أسأل الله أن من سعى بفتنة هؤلاء العدنيين وتثويرهم أن يقسم الله ظهره، أنتم أو غيركم، وسيصلكم دعاء الصالحين يا فجرة. إيش منتكم علينا؟ دار قائمة بالتوحيد في أوساط، في عقر دار الرافضة، ومن حين إلى آخر يتوثبون، هذا يثب من هنا، هذا سفيه، هذا يعني ماذا انسلخ من السنة، سواء ثبتت أو ما ثبتت، يعني مؤدها من قول عبيد أو قول هذا، هذا كذا هذا كذا، يعضد الحزبيين، ما دخلكم في طلابنا، أنتم أوصية علينا أم ماذا؟ أنتم أوصية علينا، ما لكم تفسدون الطلاب؟ هؤلاء الذين مقلدون لكم أصحاب العدني هم الذين أثاروكم، وأنتم تثيرونهم على فتنة الدعوة. أما نحن يا أخي ما معكم علينا، إلا إن كنتم لكم رغبة في أن نتعاون على البر والتقوى ونتآخى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نسعى إلى ذلك من قبل، وأنتم عندكم كبر وغطرسة، لا رغبة لكم في التعاون على البر والتقوى ولا نصرة الخير، ولا تعرفون هذا المعروف الذي يقوم بهذا الخير الذي يقوم به طلاب العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وهكذا توثب. وما الله بغافل عما يعملون، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ونحن سائل رب العالمين أن من بغى علينا أو على هذه الدعوة أو فرق فيها، سواء من قديم أو حديث، وله سعي بالفرقة التي حصلت في الدعوة السلفية وأبعد هؤلاء العدنيين وأمثال هؤلاء وفرق في الدعوة السلفية في العالم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابره وأن يفضحه في الدنيا والآخرة وجعله عبرة لمن اعتبر، هذا ليس بالأمر اليسير. يأتي الطالب يطلب العلم عندي أياما بتواضع بخير مع إخوانه على هدى، ما فيش فتنة ولا شيء، وإذا ذهب وجلس لك عند بعض الناس وإذا به يرجع قد ضرب طلب ظهر المجل، فلان قال لي فلان فعل لي فلان، يا أخي اتق الله، بقي عندك ورع، تخبب الناس، تحرش بينهم، تعمل الفتنة. طلاب علم يعبدون الله عز وجل، يصومون يقومون يطلبون العلم، كتب التوحيد بشتى أنواعها تدرس عندنا، كتب السنة بشتى أنواعها تدرس عندنا، الصحيحان، تفسير ابن كثير، كلها تدرس عندنا، جامع ابن عبد البر، كتاب التوحيد مع شروحاته للنجدي، الوسطية مع شروحاتها، الطحاوية أيضا مع شرحها لابن أبي العز، وكل هذا ما يعرفون معروفا، وكأن السنة عبارة عن أشياء في قفصهم. من أراد يقول له أنت سني أنت سني، من أراد يا أخي تبا لكم يا أخي، صحيح أنت أو غيرك، والله يا مفتري، محمد بن هادي مفتري، وعبيد الجابري مفتري، هؤلاء مفترون، والبخاري مفتري، ومن دفع بهم مفتري. آلاف آلاف، والله ما يلتفتون إلى توجيهاتكم، ما معكم إلا بعض الأعاجم تضلونهم، وإلا فالناس عرفوا أنكم متعصبون وأنكم فتانون في الدعوة السلفية في اليمن. أمريكا تشتغل في تمزيق الشعوب، وأنتم تشتغلون في تمزيق الدعوة السلفية، لا سيما الأغبياء الذين الدعوة السلفية وبالأخص في اليمن رأوا قوتها ورأوا كذلك نشاطها ورأوا الخير، فأرادوا أن يبطشوا لهم هناك حزبا مستقلا، يعني يكون هو له دعوة وله كذا وخلاص. فلاتوا أصحابكم، والله لكم عبرة، هؤلاء ضايعون، وربي راحوا بعد السمك، وربي أقول لكم اسمعوها، دار الحديث هي دار السنة ومعقل السنة في اليمن، وكنتم تعترفون بهذا، والآن أطغى عليكم المحرشون الكذبة. أنا لكم ناصح وأناصح مرة بعد المرة بعد المرة، وهم يبترون لكم الكلام ويقطعون لكم يلزقون ما إلى ذلك. شيخنا شيخنا يأتي عندك يدرس عندك بعض يقرأ عليك بعض الرسائل، وإذا به طرب لك حزبي وأنت في صفه، يا أخي استحال نفسك، هذه دعوة، ما يجوز هذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا في العدوان وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هؤلاء قوم فتنوا، هؤلاء قوم تحزبوا، ما يجوز لكم أن إن كان أحسنتم به الظن لماذا تتكلمون فينا؟ افرض أنكم أحسنتم بهم الظن وأنهم ليسوا بحزبيين عندكم كما عرفناهم وصبرناهم وهم طلابنا وفتنوا علينا وشغلونا في الدار، طيب لماذا تتكلمون فينا؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الإمام ابن باز رحمة الله عليه، أحسن الظن بالزنداني، هل تكلم في الشيخ مقبل؟ أبدا، ما زال محسنا الظن به ويقول درسوا عنده الزنداني، والله أحسن به، ربما حضر له بعض المحاضرات، أحسن الظن به، وما تكلم في الشيخ مقبل وهو يتكلم فيه يصلخ في الزنداني صلخا. كذلك أيضا جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، من هنا نشأوا وعملوا فتنة وعملوا حزبية، ثم تكلم فيهم شيخنا بما علمه ببراهينه طلابه، وبعد ذلك أولئك سكت كثير منهم، والذي ما سكت يعني يحسن بهم الظن، ما عملوا ثورة على شيخ، لماذا أنا تحتقروني؟ من أنتم؟ بيننا وبينكم الله عز وجل، وبيننا وبينكم الحجج والعلم، صحيح بالحق وبالعلم وبالهدى وبالسنة وبالتوحيد، إن كان عندكم أثار من علم، ما ذنبي؟ كل حين يقوم علي فرغي من الفرغ؟ شوف شوف شوف على سفه، هذا يقول سفيه، هذا يقول يا أخي ما يخجلون؟ أكثر من 80 مؤلف والحمد لله، وهذه مشهورة في التوحيد وغيره، وأكثر من 1000 شريط نافع بها عن السنة، وأكثر من 4000 أدرسهم في دار واحد، وأنا عندكم سفيه يا سفهاء، قاتلكم الله بمجرد أنه فتن علي أناس من طلابي، عملوا علي فتنة، منهم من طردته ومنهم من ذهب بشد عضلاته من هناك، معنا عبيد معنا فلان معنا فلان، يشدون عضلاتهم علي ويخببونهم على معلمهم وعلى إخوانهم يعملون حرشة. وهذه سنة الله في خلقه، أنه ما أن أصحاب الفتن يتنكرون، تنكرون المعروف. يا أخي الحسن البصري إمام، تنكر له أناس من تلاميذه عمرو بن عبيد واصل بن عطاء الغزال أمثال هؤلاء، تنكروا له وأصبحوا ضده. الإمام أحمد تنكر له أناس من تلاميذه وأمثال ذلك، وأنا ما أنا في هذه المنزلة، لكن أذكر أن هذه سنة الله في خلق، أنه ما يمكن للطلاب كلهم إلا أن يشاء الله أن يكونوا كلهم سلفيون على هدى. لا شك يحصل مخببون، تحصل دنيا، تحصل فتن. لماذا تحرشون أهل الباطل، تثورون أهل الباطل علينا أنتم أو غيركم؟ ما يجوز هذا، ما في غاية الاحترام والله لسائر أهل السنة. ولا أفتح فمي على سلفي ممن من أهل العلم أو من الدعاة إلى الله عز وجل، بل إن لم أذكرهم بخير وما علمت عنهم شيء أسكت، ولا أدري لو أحد يقفز ويتكلم علي وأني سفيه غير حجة غير برهان. لماذا؟ لأنني في بعض يعني بعض طلاب يحصل عندي بعضهم بعض الفتن، مما أطردهم، وإما كذلك يعني هم أنفسهم يذهبون هناك ويتظلمون عند أولئك، وأولئك يسلمون. لا إله إلا الله، لا إله. تظنون أن يعني من تكلمتم فيه سقط، حتى إن بعض الناس يقول أكبه على رأسه. يا أخي والله هذا غلو وهذه مبالغة، والله ما لكلامكم معنى في دار الحديث، وربي أنا أحلف لكم صادق لما أرى، فما رأيك من سمع. الناس محبة دار الحديث في قلوبهم لأنه يدرس في اليوم أكثر من 40 درسا أو 50 درسا في شتى العلوم، علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الردود على المبتدعة في كتابة ماذا ومحاضرات وأشرطة سلفية واضحة، ما مع أحد انتقاد. وأنتم تتسللون هكذا مع جلسات مع 4-5 نفر، إذا بك تتكلم في دعوة تجلس لك مع مفتون، إما عرفات البصيري أعمى الله بصيرته، وإما هاني بريك، وإما المحمدي ذاك، وإما كذلك محمد غالب، وهؤلاء السفهاء السقط الفرق الذين لا هم حول علم، وأصحاب العدن هؤلاء رحلة مع الصوار، يذهب يغترب له هناك خلاص، ويذهب لك شيخنا فلان شيخ الجلسة فقط للتحريش لأن ينقر عليه رسالة صغيرة وفقط، لا لا هم حول علم ولا هم حول استقامة كما ينبغي. العدني منبوذ عند رجال السنة، منبوذ عندنا، وانتم تقوموركم حبال وتتعصبون مع المفتوني، تطرقون الجادة السلفية في اليمن، جادة السلفية تتركونها التي تنافح عن السلفية بما أوجب الله عز وجل بما تستطيع، وتذهبون مع الفرق حسدا. والله ما هذا إلا حسد، إن لم يكن حسدا ففسروه لنا، ادعوا إلى الله عز وجل وجزاكم الله خيرا، وتعاون البر والتقوى، وهذا دين الله كل واحد يقوم بمجهوده فيه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. أما هذا التخذيل، أنا لا أرى الدراسة في دماء. يا أخي رؤيتك وعدم رؤيتك سوا سوا، والله رؤيتك وعدم رؤيتك، تحذيرك وعدم تحذيرك كله سوا، ما له أي معنى عندنا. أنا أريدك تيأس من هذا. اللهم إن تغرر ببعض الأصحاب فرقة العدني فقط تمسكهم بهذا، أو ربما بعض الأعاجم الذين ما يدركون ما يفهم مسكين، غرر بهذا وأمثال هؤلاء. أما أهل السنة في اليمن، في كثير من الأماكن، في الدول، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب العربي، في كثير من بلاد العالم بشتى ما يستطيع نفصل، والله هذا الكلام عنده يعتبر عارا عليكم، وهذا الكلام عندهم يعتبر ترجمة سيئة لكم. إذا قلت إذا سمعك تقول يعني ما نرى الدراسة في دار الحديث دماج، ونحن نحذر من دماج، هاتوا حزبية فيها، هاتوا غلوا فيها بإثبات حقيقة علمية لا بمجرد نقولات الكذابين، إفراط أو إثبتوا إفراطا أو تفريطا بحجة واضحة بينة حتى يستحقون التحذير منهم. إثبتوا حزبية، إثبتوا غلوا، إثبتوا يعني خوارج، إثبتوا صوفية، إثبتوا ما تسمونها أنتم بالحدادية، إحنا نسميه الغلو، حدادية من اصطناعكم، من اصطلاحكم، ولا هو داخل في أمر الغلو وغير ذلك. وترى يقولون فالح فالح، يا سبحان الله، ما هو عندك فالح، عندك وأنت تتربى أنت وهو قدما بقدم، ومع ذلك ترميني بفتنته وهو الذي رددنا عليه وبينا حاله، ومع ذلك أيضا قبل أن تتكلم وفي حياة الشيخ ويتكلم فينا، لماذا نطرد بعض الفرنسيين؟ يذهب كان بعض الفرنسيين هنا يقول يعني يعظم فالح يغلو فيه غلو، وبعد ذلك نحن نهدئ من أمره ونحن ننصحه وهو يتصل هناك، وفالح يتكلم فينا، لماذا نحن ننصحه ولماذا نأدبه وكأنهم أوصياء علينا؟ فعل أو لا تفعل يا أخي، ما لكم شأن هكذا؟ ما لكم شأن؟ إن كان عندكم تعاون على البر والتقوى جزاكم الله خيرا. هكذا يكون الناس والعقلاء الذي يزين الأمور بميزانه، والله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يتعاون على البر والتقوى، يتناصحون فيما بينهم، يتواصلون بالخير. أما فقط فعلوا لا تفعلوا أمال عسكرية أو لماذا وفلان قال لي وفلان نقل لي وفلان، هذه أكاذيب كلها ولم يثبت منها حرف واحد، كل هؤلاء باقي من زمن أبي الحسن، وهم يبترون ويقطعون ويكذبون وتذهب أدراج الرياح، والله كلها أصحاب أبي الحسن. ثم بعد فتنة أبي الحسن استلمها البكري ويشيعها ويذيعها، نعم أكاذيب. ثم بعد ذلك انتهت فتنة البكري واستلمها أصحاب العدني لا بل الأثري، نعم. ثم بعد ذلك انتهت فتنة الأثري واستلمها هؤلاء الحزب العدني، كلها كذب والله، ما منها شيء، ما هي إلا أكاذيب وبتورات وتلفيقات. لما انتهوا من آخر المطاف قاموا بهذا سفيه، ما معهم شيء، قالوا سفيه. نسأل الله السلامة يا إخوان، والله يا أخي سفيه معروف مادة سفهة في كتب اللغة لها معاني، والله العافية. هذا رد وزجر، رد وزجر، وأنا أتكلم بحجة ولله الحمد، لأني أرى أنه يا أخي ما في اشتران بين، ما كأن الإنسان يتعامل بعلم، يتعامل لك بواحد يأتيه حر الشيخ خلاص يعبيه يشحنه خلاص وامتلأ. دعوتنا هذه يحفظها الله سبحانه وتعالى، الله الذي هيأها والذي يحفظها، قام عليها أعداء كثير ما صنعوا فيها شيئا، كل ما فتنوا أناسا صاروا عارا عليهم، وهذا الحزب الجديد عار على من فتنه والله، ويوم القيامة سيلقى غب ذلك إن شاء الله إن لم يتب، لأن فتنة المسلم عن دينه وعن استقامته وجعله عدو للمسلم المستقيم الآخر والتحريش بين الإخوة، هذا ليس بالأمر الهين، هذه وظيفة الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأظن إن شاء الله خلاص قفلوا، هذه تكفي قد نقفلها بهذه الكلمة وخلوه يدوك. محمد بن هادي ملطام يكفيه، ملطام واحد، وإذا قام ملطام ثاني وخلاص، وهو أو غيره من حضراتكم فتنوا الدعوة السلفية بالعدني، والله فضيحة عليهم وعار على التاريخ. الدعوة السلفية في العالم فتنوها من أجل العدني، من حقه العدني ذهب له إلى عدن إن صلح حاله، إخوانه معه، إن ما صلح حاله قد أرحنا، كان يكفي هذا. نعم القوم يعرفون هذا كله، ولكن دما اشتهرت في العالم فحصل في قلوبهم الحقد. يا أخي الله، إن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامة، يقبل بقلوب العباد على ما يشاء سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، صحيح بارك الله فيكم الشاهد، بارك الله فيكم، أننا يعني لو كنا أذلة الله ما صادمناكم، ما رددنا عليكم، نبقى ننتظر عمره، تأتي عمره مثلا ونذهب، ما لك يا شيخ فلان تكلم فيه، ما هوش عندي هذا، عندي حجة، عندي أدقدقك والله، دقدقك ودقدقني، كل واحد يدقدق الثاني حتى يصفو الحق، لأنكم بغى يا أخي تبغون علينا بغير حق. ما كفانا الإخوان المسلمون والرافضة والصوفية حتى يقوم علينا فلان فلان، يعني حزب العدني الجديد حتى يقوم علينا حزب العدني، العدني سافل، ترفعوا صحيح والله أنا أتعجب، ترفعوا من أن تكونوا من يعني كلكم تتفالتون في حزب العدني، هذا فتنة، هذه قدها فتنة لكم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاعا إلى حين. نعاني يا إخوان والله مما نراه ونلاحظه في المجتمعات الإسلامية من فتن، والله إننا نعاني، وما كفى هذا، يعني بدلا من أن أهل السنة يجتمعون يتآخون يحصل بينهم الاحترام، أو كف الألسن على أقل الأحوال، كف الألسن، كف أذاك عن الناس، إن لم تجد صدقة قال يعني ماذا، إن لم يجد أن يتصدق يكف أذاه عن الناس صدقة منه على نفسه. وما ما حصل هذا. الله يصيب هذا العدن ويصيب حزبه بالبلاء، فتن الناس، ما يكفي من الناس فيه فتنهم الله يصيبهم من أجل الدنيا. والحمد لله يا أخوان، نحن نرد ونقبل على طلب العلم إن شاء الله ومرتاحون، والله ما سننبالين بمن شرك أو غرب منهم، إنما وبعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره. يعني بعضهم يظن أنك يعني بصبرك أو سكوتك عليه أو ما إلى ذلك هذا هذه ذلة، لا ما هي ذلة، إحنا ننصح